بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد آدم أجمعين، عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا موصول مع كتاب الشفعة من مختصر الإمام القدوري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين في الفقه الحنفي، فنكمل كتاب الشفعة من عند قول المصنف رحمه الله: ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل. ومن اشترى دارا لغيره بالوكالة فهو الخصم في الشفعة، بمعنى أن الشفيع يخاصمه هو ولا يخاصم الموكل ما دامت العين في يده. أما إذا سلمها للموكل فقد خرج عن كونه خصما، وصار الخصم هو الموكل الذي في يده الدار. ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى الموكل. وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيعة فلا شفعة له. هذه في الشفعة بالجوار، لا تأتي هذه المسألة إلا في الشفعة بالجوار، لا تكون في الشفعة للمخالف للشريك. فصورة المسألة أن البائع باع دارا إلا مقدارا يسيرا مجاورا لجاره الشفيع، فهو لم يعد جارا الآن بترك هذا المقدار بلا بيع، لم يعد له طلب الدار المبيعة بالشفعة لأنه خرج عن كونه جارا. وهذه حيلة من الحيل لإسقاط الشفعة، وهي حيلة لإسقاط الحق، وهي ليست من المروءة. ومن باع وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيعة فلا شفعة له. متصور المسألة؟ نعم. قال: وإن ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم. هذه حيلة أخرى أيضا قد يتبعها بعض الناس لإسقاط حق الشفعة للجار، يأتي فيبيع سهما من داره مجاورا للشفيع، أي الذي يريد الطلب بالشفعة، ويبيع هذا السهم ربما 90% من ثمن الدار، يبيع هذا السهم 90، هو سهم من 100 يبيعه 90 من الثمن. ما تعرف السهم؟ إيش؟ ما تعرف السهم؟ لا، الجزء يعني جزءا. نعم، جزءا من 100. فعندما يبيع السهم الواحد 90% من الثمن غالي، فيعجز الشفيع عن أن يشتري هذا السهم بهذا المبلغ. ثم بعد ذلك يبيع له 99 سهم 10% من الثمن، فيكون هنا الشفيع مين؟ صاحب السهم. فيضيع حق الشفعة بالنسبة للشفيع، وهذه الحيلة لا تحل. لكن يقضى بذلك، يقضى بأن الشفعة لصاحب السهم، هذا قضاء دنيويا، لأن الشفعة للجار، وهذا صار هو الجار. والأول صاحب الدار الأخرى الشفيع لم يعد جارا، وربما باع له سهما مشاعا، باع له سهما مشاعا فيكون شريكا، فيبقى سقطت شفعة الجوار وصارت للخليط، لأنه لا شفعة للجار مع الخليط. واضح؟ من يسمى الجار؟ أريد يكون بيته ملاصقا بالبيت البعيد، أو كل من حول بيته يسمى جار؟ يقول الجار أنا من يطلق؟ الجار هو الذي في ظهر الدار، لا سيما إذا كانت على على ايه؟ على شارع مفتوح، شارع عام، شارع عام، فيكون للملاصق من ظهرها، وان كان بابه في دار اخرى في اتجاه اخر. ليس اليمين والشمال، يمين والشمال. والله لم تظهر لي من خلال القراءه اليمين والشمال، لكن اللي ظاهر جدا في كده هو الجار الذي في ظهر الدار، فقد يسمى هذا في الظهر اليمين والشمال إذا كان في درب، يعني في شارع ليس عاما، ليس عاما، ومن ثم تكون للجار الذي في اليمين والذي في الشمال، وكما قالوا إنها على قدر الرؤوس وليست على قدر الأنصبة، كما هو الحال في الشريك. قال وإن ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني، وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبا عند الشفع ثم دفع إليه ثوبا عنه فالشفعة بالثمن. في هذه المسألة يتكلم عن عما يجب على الشفيع دفعه إذا بيعت الدار أو العقار، إذا بيع بثمن ثم دفع المبتاع، دفع المشتري بدلا من الثمن النقدي عينا، فرضي البائع، رضي البائع وقبل العين مكان النقد، مكان الثمن، فطلبها الشفيع واستحقها، فماذا يدفع؟ هل يدفع قيمة العين أم يدفع مثل الثمن النقد المحدد؟ فيقول إنه يدفع إيه؟ يدفع الثمن. واضح المسألة؟ وإذا ابتاعها بثمن ثم دفع إليه يعني المشتري ثوبا أو عينا أخرى مكان الثمن فالشفعة بالثمن دون الثوب، فالشفعة بالثمن دون الثوب، وقوله بالثمن يشمل النقد ويشمل سائر الأموال، يعني ممكن يكون عرض وممكن يكون عقار آخر فيدفع قيمته، إن لم يكن مثليا يدفع قيمة الثمن، لا قيمة البدل الذي دفعه المبتاع. قال: ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وتكره عند محمد رحمه الله. ومعروف الكراهة إذا أطلقت في كتب الحنفية يراد بها الكراهة التحريمية، يراد بها الكراهة التحريمية، وإنما لم يعبر بالحرام يعني تحرجا من كونها لم يرد فيها نص قطع. قال: وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار، فهو أي الشفيع بالخيار، إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعا. هو بنى أو غرس، إن كان بنى يدفع قيمة البناء مقلوع، يعني هذه أخذت كم ألف طوب فيدفع قيمته، أخذت كم أسمن وهكذا، يدفع قيمته مقلوعا بعد القلع، مش قبل البناء، قبل بعد القلع يدفع قيمته بعد القلع مقلوعا. أو وإن شاء إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعا، وإن شاء كلف المشتري قلعه. هو اشترى دارا أو أرضا لا بناء فيها فبنى فيها فاستحقت بالشفعة، فيأخذها الشفيع بالثمن وقيمة ما أضيف إليها مقلوعة، وإما أن يقول: لا، أنا أريدها أرضا كما أخذت، أنا استحققتها أرضا فأريدها أرضا، فيكلف المشتري بقلع الغرس وهدم البناء. وإذا أخذها الشفيع فبنى أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء والغرس، ولا يرجع بقيمة البناء والغرس. وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان، والمقصود بالدار الدار التي أخذت بالشفعة، والبستان الذي أيضا أخذ بالشفعة، يعني أخذ تبعا للأرض، أو أخذ البناء في الدار تبعا للعرصة للأرض. وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد، فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك، لأنها انهدمت أو جف الشجر بدون صنع من أحد، لا من المشتري ولا من البائع ولا من غيرهما. إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك. وإن نقض المشتري البناء، نقض المشتري البناء يعني هنا بفعله، قيل للشفيع: إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع، وليس له أن يأخذ النقض، إما أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن، لأنها لما بيعت بيعت دار، والدار تطلق على العرصة والبناء، والبناء في الحقيقة منقول، ولكن هو دخل في البيع تبعا للعرصة. فلما نقضه المشتري فالشفعة في العقار وليست في المنقول، ولذلك يقال للشفيع إن شئت خذ الإيه، إن شئت خذ العرصة بحصتها من الثمن وإن شئت فدع. معروف معنى خذ العرصة بحصتها من الثمن، وليس له أن يأخذ النقض، النقض اللي هو البناء بعدما بعد هدمه أجزاء المبنى. عندي النون مضمومة نقضة لا نصفها، فليس له أن يأخذ النقضة، لا النقضة، النقضة. ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها، لأن الثمر تابع للنخل. فإن أخذه المشتري سقط عن الشفيع حصته، واضح. وإذا قضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية، وإن وجد بها عيبا فله أن يردها به. يعني رؤية المشتري للعيب ورضاه به، ورؤية للمبيع ورضاه به، لا تلزم الشفيع، لا تلزم الشفيع. فمتى رآها الشفيع بعد أن لم يكن رآها فله خيار الرؤية، ومتى وجد بها عيبا لم يكن معروفا له ولم يكن ظاهرا، عيبا قديما عند البائع فاكتشفه بعدما أخذها بالشفعة، فله أن يردها بخيار العيب. هل يردها إلى البائع أو المشتري؟ ننظر ممن أخذها، لأنه ممكن يكون أخذها من البائع وممكن يكون أخذها من المشتري كما ذكرنا في أول الكتاب، فله أن يردها به. وإن كان المشتري شرط البراءة منه، وإن كان المشتري شرط البراءة من العيب أو من كل عيب على المشتري الأول، فهذا الشرط لا يلزم الشفيع. وإذا ابتاع بثمن مؤجل، مسألة جديدة، ابتاع بثمن مؤجل فأخذها بالشفعة، أخذها الشريك، أخذها الخليط، أخذها الجار، أخذها بالشفعة، فما الذي يلزمه؟ هل يلزمه ثمن حال ولا يلزمه ثمن مؤجل؟ وهذا الثمن لمن هيدفع؟ قد يلزمه للمشتري وقد يلزمه للبائع بحسب هو أخذها من من؟ تصورين معي؟ يعني إن أخذها من البائع بعدما باعها بثمن مؤجل، إن أخذها من البائع وهي بيعت بثمن مؤجل، إما عليه الثمن، إما أن يدفع الثمن حال ويأخذها، وإما أن ينتظر إلى انتهاء الأجل فيأخذها. فإذا دفع الثمن للبائع حال سقط عن المشتري، سقط عن المشتري. قال وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار، إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها. وليس للشفيع أن يأخذها بثمن مؤجل، ليس للشفيع أن يأخذها بثمن مؤجل، لأن البائع لم يرضى بالتأجيل إلا لفلان، وقد يرضى بواحد من الناس ولا يرضى بالتأجيل لغيره. ثم إن أخذها بثمن الحال من البائع سقط الثمن عن المشتري، صحيح؟ سقط الثمن عن المشتري. وإن أخذها بثمن الحال من المشتري كان الثمن للبائع على المشتري إلى أجله. إذا أخذها من المشتري ولا يأخذها إلا بثمن الإيه؟ حال. بعد التسليم يعني؟ إيه، بعد التسليم. هو باعها وسلمها، باعها بثمن مؤجل. فاختار الشفيع أن يأخذها حالا، قلنا له تدفع الثمن كاملا. فدفع الثمن للمشتري حالا كاملا. فلا يلزم المشتري إلا ما اتفق عليه مع البائع، يسدده بإيه؟ بالأجل، على الشرط الذي بينه وبين البائع. هكذا أفاد صاحب الجوهرة. نعم. المسألة التالية يقول: وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة. إذا قسم الشركاء، الشركاء في العقار قسموه، فليس للجار أن يأخذ بالشفعة، لأن القسمة فرض وليس التمليك، فرض الأنصباء وليس تمليك، وإنما هي لتمييز الحقوق على ما قالوا. وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة. وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع. إذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة، سلم يعني لم يطالب بالشفعة، ثم ردها المشتري بخيار، خيار رؤية أو خيار عيب أو خيار شرط، لكن ردها بإيه؟ بقضاء القاضي، ردها بقضاء القاضي، فلا شفعة للشفيع، لأن الرد بقضاء القاضي يعتبر فسخ للعقد، فسخ نقض للعقد من أصله كأن لم يكن، بخلاف ما لو ردها بغير قضاء القاضي، لأنه لو ردها بغير قضاء القاضي فتكون في معنى الإقالة، والإقالة فسخ في تعريفها، تعريف الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث، بيع جديد يعني أحكامها أحكام الفسخ في حق العاقدين، وأحكام البيع في حق الثالث اللي هو ليس واحدا من البيعين. فمن هنا إذا ردها بدون قضاء القاضي كانت كأنها بيعا من المشتري للبائع، كأنها بيعا، ولها جار يطلبها بالشفعة، لها شفيع، إذا من حقه أن يطالب بالشفعة بعد أن سلم الشفعة، من حقه أن يطالب بالشفعة. واضح المسألة شباب؟ نقرأ المسألة كده. وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع، لأنه من شرط الشفعة أنه يطالب بها، والمطالبة بها على الفور كمان. هو سلم، إذا سقط حقه في الايه؟ في الشفعة، بتسليمه سقط حقه. طيب ده هنا حدث شيء جديد، ده ردها، ردها، هل الرد ده يعتبر كالبيع الجديد؟ قال إذا كان بقضاء القاضي يكون فسخا من الأصل، عاد كل شيء إلى مكانه فلا يعود حقه في الشفعة. أما إذا ردها بالتراضي فتكون بمثابة البيع الجديد من المشتري للبائع، وهذا شفيع، والشفعة تثبت البيع فيعود حقه في طلب الشفعة، له أن يطلب وله أن يسلم. وإن ردها بغير قضاء أو تقايلا فللشفيع الشفعة. تقايلا يعني تقايلا يعني قال له أقل لي بيعتي، معروف الإقالة يعني مندوب إليها في الشرع، من أقال مسلما بيعته أقال الله عقرته، فهو ليس فيها عيب وليس له خيار رؤية ولا خيار شرط، ولكن بدا له أن يردها، فردها بالتراضي بطريق الإقالة، فيكون للشفيع حق الطلب مرة أخرى. واضح يا كرام؟ وبهذه المسألة ينتهي كتاب الشفعة، و نقف عند كتاب الشرع، وصلى الله على سيدنا محمد.